إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى في مادة القواعد الفقهية، نشرح فيها بإذن الله تعالى منظومة شهيرة تعرف بمنظومة القواعد الفقهية، ومؤلفها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ولد رحمه الله تعالى سنة 700,000 للهجرة النبوية، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 76,300 للهجرة النبوية. هذه نبذة عن المؤلف رحمه الله تعالى، هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي من قبيلة تميم، وولد في مدينة عنيزة بالقصيم بالمملكة العربية السعودية سنة 1307 هجرية كما ذكرنا، ونشأ يتيما حيث توفيت أمه وله 4 سنين، ثم توفي أبوه وله 7 سنين، فتوفي والداه يعني قبل أن يكمل 7 سنين، فتربى يتيما رحمه الله تعالى، وقرأ القرآن بعد وفاة والده وحفظه عن ظهر قلب، وأتم حفظ القرآن وهو في سن 11 عاما، ثم بدأ بطلب العلم على شيوخ بلده في القصيم، ومن شيوخه الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر والشيخ صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة، وهو شيخه في التوحيد والتفسير والفقه وأصوله وفي اللغة العربية، وهو يعني أبرز شيوخه، ويعني لازمه الشيخ السعدي يعني ملازمة طويلة حتى توفي. ومن شيوخه أيضا الشيخ محمد الشنقيطي، وليس هو محمد الأمين الشنقيطي المفسر، ولكن شيخ آخر من الشناقطة، يعني كان يقيم في الحجاز ثم انتقل إلى العراق وكذا، أقام في عنيزة اللي هو هذا الشيخ الشنقيطي مدة، فدرس عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير والحديث واللغة العربية والنحو والصرف، و يعني قرأ أيضا في الحديث على الشيخ علي ناصر أبو وادي، وأخذ منه إجازة في الكتب الستة. والشيخ علي ناصر أبو وادي كان يعني واحدا من أعلى الناس يعني سندا في الحديث في ذلك الوقت يعني، وأسانيده إلى الآن يعني من الأسانيد العالية جدا في الحديث، ومن ممن رحل إلى الهند. الشيخ علي ناصر أبو وادي كان رحل إلى الهند، والهند يعني فيها مجموعة من علماء الحديث، فقرأ على الشيخ نذير حسين ومجموعة من كبار علماء الحديث في الهند، ودرس عليه الشيخ السعدي رحمه الله. فهؤلاء يعني شيوخه، وكان رحمه الله معروفا بالتواضع للكبير والصغير والغني والفقير، وكان يعني مشفقا على الفقراء والمساكين والغرباء، وكان محسنا إلى الطلاب والتلاميذ ويتواضع لهم ويتشاور معهم دائما في اختيار الأنفع من كتب الدراسة، ويمشي على إيه؟ على رغبة أكثرهم، وإذا يعني تساوت الرغبات كان دائما يسألهم ماذا يقترحون في التدريس يعني ليدرسه لهم، فيشوف الكتاب الذي يقترحه الأغلبية فيدرسه لهم، وإذا تساوى الفريقان يعني يرجح هو إيه يعني أحد الفريقين أو كذا. وكان درسه يعني من الدروس الشيقة، يعني يحكي طلابه أن درسه كان يتميز عن دروس غيره بأنه لا يملهم يعني لكثرة ما في الدرس من اللطائف والقصص والأسلوب المشوق وكذا، حتى يعني يقوموا من الدرس يعني وهم يعني في نشاط وهمة. من أبرز تلاميذه من يعرف يعني أبرز أو أشهر تلميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، كان يعني أحد الذين لازموا الشيخ السعدي ملازمة يعني تامة، وكان يعني من أحب تلاميذه وأقربهم إليه، وهو الذي تولى التدريس بعد وفاة الشيخ السعدي، هو الذي تولى التدريس والخطابة في مسجده وقام مقامه، يعني نفس جامع الشيخ ابن عثيمين هو نفس الجامع الذي كان يخطب فيه شيخه هو الشيخ السعدي ويلقي فيه دروسه. ومن أشهر تلاميذه أيضا الشيخ ابن عقيل، أحد يعني كبار فقهاء الحنابلة في هذا العصر، يعني الشيخ ابن عقيل يعني حفظه الله تعالى، هو أيضا وهو معمر يعني فوق 90 عاما، وهو أحد يعني كبار تلاميذ الشيخ ابن سعدي رحمه الله. له مؤلفات كثيرة مشهورة، منها إيه؟ تفسير القرآن الكريم المسمى تيسير الكريم المنان، في تفسير كلام الرحمن، وله حاشية في الفقه الحنبلي، وله كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، وكتاب في الفقه يعني مرتب على طريقة السؤال والجواب، وله كتاب الخطب العصرية في يعني خطب الجمعة، وكتاب له شرح على نونية ابن القيم في العقيدة، وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد، وله كتب يعني أخرى كثيرة نافعة رحمه الله تعالى. توفي رحمه الله وعمره 69 سنة، توفي وعمره 69 سنة رحمه الله تعالى، وسنة وفاته 1376 للهجرة النبوية. طيب، موضوع الكتاب هو القواعد الفقهية، القواعد الفقهية، وهذا يتطلب منا تعريفا بالقواعد الفقهية، تعريفا بهذا العلم الشريف. طيب، القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع القاعدة، لكن طبعا يعني القاعدة التي نتكلم عنها هنا القاعدة بمعنى الأساس وكل ما يرتكز عليه الشيء، الأساس وكل ما يرتكز عليه الشيء، وهي القواعد يعني هي الأسس والأصول، فقواعد البيت هي يعني أساسات البيت التي يعني يرتفع عليها البناء، وعندما نقول مثلا قواعد الدين يعني دعائم الدين والأسس التي ينبني عليها الدين وهكذا. طيب هذا تعريف القاعدة لغة، أنها الأساس وما يرتكز عليه الشيء. طيب القاعدة اصطلاحا، القاعدة اصطلاحا قالوا هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. يعني قضية كلية، قضية يعني بمعنى مبسط، يعني بمعنى زي الجملة المكونة يعني من مبتدأ وخبر كذا، تسمى قضية، يعني الإثبات أو النفي، يعني إثبات شيء أو نفي شيء أو كذا في جملة. يعني عندما تأتي بجملة كذا فيها مبتدأ وخبر تثبت شيئا أو تنفي، فيعني القضية الكلية التي تنطبق على الجزئيات، التي تنطبق على الجزئيات. وهذا معنى القاعدة بصفة عامة. أما إذا قلنا القاعدة الفقهية فالمراد بها حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف على أحكامها منه. حكم كلي من أحكام يعني من الأحكام الفقهية ينطبق على جزئياته، يعني نعطي حكما يعني كليا ويندرج تحت هذا الحكم جزئيات كثيرة، نتعرف على أحكام هذه الجزئيات، نتعرف عليها من خلال هذه القاعدة. طيب يعني هذا باختصار. طيب من المصطلحات القريبة الشبه بالقاعدة الفقهية، هناك مصطلح يعني شبيه به يسمى الضابط الفقهي، يقال قاعدة فقهية، وهناك مصطلح آخر قريب منه وهو الضابط الفقهي. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن القاعدة يعني تنطبق على أبواب عديدة، تحيط بالفروع والمسائل في جميع الأبواب. يعني قاعدة تنطبق على الفروع والمسائل في جميع الأبواب. يعني عندنا أول قاعدة سنأخذها هنا اللي قاعدة الأعمال بالنيات، أو بعبارة أخرى الأمور بمقاصدها. فالأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها هذه مثلا قاعدة تنطبق على أشياء كثيرة، تنطبق على أشياء مثلا في الطهارة. يعني إذا الإنسان انغمس في الماء وخرج، فهنا الأمور بمقاصدها، هل يقصد بذلك التطهر من الجنابة مثلا إذا كان جنبا، أو هل يقصد بذلك التبرد من شدة الحر، أو التنظف من الأذى الذي عليه؟ فإذا الأمور بمقاصدها، هنا القاعدة ستنطبق على هذه الحالة، ونشوف يعني ماذا كان ينوي هذا الذي انغمس في الماء بهذا الانغماس، إذا نوى به رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو كذا، فتكون طهارة شرعية ويصح بها الصلاة وهكذا. وأما إذا كان نوى بها أن يتبرد من الحر فالأمور بمقاصدها، إذن هذا ليس غسلا من الجنابة ولا يجزئه في الصلاة وهكذا. وتنطبق أيضا مثلا على يعني أحكام العقود في البيوع، في النكاح، في الطلاق، في كذا. يعني مثلا يمكن أن يقول رجل لزوجته الحقي بأهلك، أو اذهبي إلى بيت أهلك أو إلى بيت أبيك، يمكن أن يقولها شخص لزوجته يريد بها التطليق، يقصد أن يطلقها بهذه العبارة، ويقولها شخص آخر لا يقصد بها أن يطلق زوجته. فهنا نقول الأمور بمقاصدها، الذي قال لزوجته الحقي بأهلك أو اذهبي إلى بيت أبيك أو كذا، الذي قال هذه الكلمة يقصد بها التطليق يبقى تطلق زوجته، والذي قالها لا يقصد بها التطليق يبقى لا تطلق زوجته، لأن هذا اللفظ من ألفاظ الكنايات التي تنبني على النوايا. عندنا مثلا قتل العمد وقتل الخطأ وقتل شبه العمد وكذا، حسب النية أيضا، يعني شخصان في الظاهر يعني كلاهما قتل، هذا قتل قتيلا وهذا قتل قتيلا، لكن هذا كان عامدا يعني وقاصدا قتله، ف يعني يحكم عليه بالقصاص لأنه كان قاصدا القتل، والآخر كان مخطئا ولم يكن قاصدا القتل، فهنا نقول الأمور بمقاصدها، فالثاني لا يقتص منه، وهكذا يعني. إذن القاعدة الفقهية نجد أنها تنطبق على جميع الأبواب، ليست خاصة بباب واحد، وإنما يعني تنطبق على جميع الأبواب، وتندرج تحتها مسائل في الطهارة، مسائل في الصلاة، مسائل في الصيام، مسائل في الزواج، في الطلاق، في الجنايات، في غير ذلك. أما الضابط الفقهي فهو يجمع الفروع والمسائل في باب واحد، الضابط الفقهي يجمع الفروع والمسائل التي في باب واحد، يعني الضابط أخص من القاعدة، يعني زي قاعدة صغيرة كده خاصة بباب واحد، مثل أيما إهاب دبغ فقد طهر، أي جلد دبغ فهو طاهر، فهذه قاعدة، لكن قاعدة يعني صغيرة كده خاصة بالإيه، يعني هذا يسمى ضابطا، هذا يسمى ضابطا، وهذا الضابط يعني هو كأنه قاعدة صغيرة خاصة بباب معين، يعني في أبواب الطهارة، أو تحديدا يعني في أبواب الآنية مثلا من الطهارة أو كذا، تأتي هذه القاعدة، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يستعمل كضابط فقهي تضبط به مسألة الجلود متى تطهر ومتى لا تطهر. إذن القاعدة أعم وأشمل من الضابط. طيب عندنا أيضا من المسائل التي تشتبه، اللي هي التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، في هناك يعني قواعد الفقه وقواعد أصول الفقه، فما الفرق بين القاعدة الفقهية وقواعد أصول الفقه، أو بعبارة أخرى القواعد الأصولية؟ يعني من الفروق التي يفرق بها بين النوعين أن قواعد أصول الفقه يعني هي في الترتيب تأتي أولا قبل استنباط المسائل الفقهية، قواعد أصول الفقه ترتيبها أنها يعني وضعت أولا قبل استنباط المسائل الفقهية، ويستعين بها الفقيه على استنباط المسائل، يعني الترتيب المنطقي يعني لقواعد أصول الفقه للقواعد الأصولية أنها قواعد يعني يستفيد بها الفقيه ويستعملها في استنباط الأحكام الفقهية والمسائل الفرعية الجزئية. أما القاعدة الفقهية فهي مستمدة من يعني المسائل الفقهية التي استنبطها الفقهاء من خلال أصول الفقه، يعني الفقهاء استعملوا قواعد أصول الفقه واستنبطوا مسائل فقهية، ثم نأتي بعد ذلك ونقارن بين هذه المسائل الفقهية ونستنتج منها قواعد تكون يعني بعد تفريع يعني الفروع الفقهية وبعد استخراج الفروع الفقهية. فالقواعد الفقهية هي يعني مستنبطة ومستمدة من الفروع الفقهية، أما القواعد الأصولية فهي التي يعني وضعت أولا واستفاد منها الفقهاء في استنباط واستخراج المسائل الفقهية. يعني مثلا إيه عندنا من القواعد الأصولية؟ مثلا الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة مثلا إلى الاستحباب، فهذه قاعدة يعني من قواعد أصول الفقه وضعت أولا يعني قبل إيه استنباط المسائل. يعني من قواعد أصول الفقه مثلا أن القرآن حجة، السنة حجة، الإجماع حجة، القياس حجة، فهذه كلها تعتبر قواعد أصولية، أشياء يعني الفقيه وضعها في ذهنه عندما أراد أن يستنبط أحكاما فقهية مثلا تتعلق بالطهارة، عندما يجد يعني أمر من الأمور والفقيه يحتاج إلى استخراج حكمه فيستعمل هذه القواعد الأصولية لاستخراج الأحكام الفقهية. بعد أن يستخرج الأحكام الفقهية بدأ العلماء ينظرون في هذه الفروع الفقهية ووجدوا أن هناك يعني قواعد يمكن أن تضم هذه الأحكام، وسميت هذه القواعد بالقواعد الفقهية. كذلك أيضا من الفروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القواعد الأصولية يعني دائما تنطبق على جميع جزئياتها، بخلاف القواعد الفقهية فإنها أغلبية، فإنها أغلبية وكثيرا ما يستثنى منها بعض الاستثناءات. بالنسبة للقواعد الفقهية ليست يعني مضطردة دائما مثل القواعد الأصولية، وإنما هي قواعد أغلبية، يعني هي مستنتجة من المقارنة بين الفروع الفقهية، ويوجد يعني أنه غالبا يعني مثلا توجد هذه القواعد، لكن هناك استثناءات كثيرة في كل قاعدة من القواعد الفقهية، بخلاف القواعد الأصولية فإنها غالبا تكون يعني مضطردة في جميع فروعها ولا يكون فيها استثناءات. طيب يعني هذه أبرز الفروق يعني بينهما. طيب بخصوص الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية في هذا العلم هو علم القواعد الفقهية، ألفت فيه كتب يعني بعضها يسمى بكتب الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر، ويعني كتب أخرى تسمى بكتب القواعد الفقهية، وكتب ثالثة تسمى كتب تخريج الفروع على الأصول، ومجموعة رابعة أو قسم رابع وهو كتب الفروق الفقهية. طيب عندنا الآن أربعة أنواع من الكتب، يعني كلها تعتبر كتب قواعد فقهية، لكن يعني هناك تخصصات يعني داخل القواعد الفقهية. القسم الأول اللي هو قسم الأشباه والنظائر. ما المقصود بالأشباه والنظائر؟ فالأشباه والنظائر هي المسائل التي يشبه بعضها بعضا، المسائل التي يشبه بعضها بعضا، فإذا كان الشبه من كل الجهات سموها الأشباه، وإذا كان الشبه يعني من بعض الجهات دون بعض تسمى النظائر. المسائل الفقهية المتشابهة في كل شيء تسمى الأشباه، والمسائل التي تشتبه من بعض النواحي وتختلف من بعض النواحي تسمى النظائر. فهناك يعني كتاب الأشباه والنظائر للإمام مقاتل ابن سليمان البلخي المتوفى سنة 150 للهجرة، يعني من علماء القرن الثاني الهجري، مقاتل ابن سليمان البلخي رحمه الله تعالى، وضع ألف كتابا اسمه كتاب الأشباه والنظائر، وجمع فيه إيه عددا كبيرا من المسائل الفقهية المتشابهة من كل النواحي، والتي يعني تتشابه في بعض الأمور وتختلف في بعض الأمور. ثم تتابعت بعده كتب الأشباه والنظائر، هناك كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي، وكتاب الأشباه والنظائر للسبكي تاج الدين السبكي، وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، وكتب أخرى. طيب النوع الثاني هو كتب القواعد الفقهية، ومنها كتاب القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ ابن رجب الحنبلي، وكتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، وكتاب إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب مالك للونشريسي المالكي، الونشريسي المالكي رحمه الله، لكن ده قواعد متخصصة يعني في المذهب المالكي، لكن الأولى القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب، وإن كان يعني يغلب عليها أنها قواعد برضو في الفقه الحنبلي يعني، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام هذه في الفقه الشافعي للعز بن عبد السلام رحمه الله، فدي كتب قواعد فقهية. والقسم اللي هو الثالث اللي هو كتب تخريج الفروع على الأصول، هذه الكتب يعني طريقتها أنها تربط بين القواعد الفقهية وأصول الفقه، يعني تربط بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية، أو يعني بعبارة أخرى يعني زي تطبيقات عملية على أصول الفقه، تطبيقات عملية على أصول الفقه، فيذكرون يعني القواعد الأصولية ثم الفروع الفقهية التي تتفرع من هذه المسائل الأصولية، وبعدين برضو بعد استخراج هذه الفروع إذا كان هناك يعني رابط يربط هذه الفروع على شكل قواعد فقهية وكذا، يحاولون يعني تلخيص المسائل من خلال روابط يعني تربط بينها. هناك اللي هو موضوع الفروق الفقهية، بعض الكتب يعني اعتنت ببيان الفروق اللي هي زي ما احنا ذكرنا مسائل النظائر اللي هي تشتبه من بعض الجهات وتختلف من بعض الجهات، فهنا التركيز على أوجه الاختلاف مش التركيز على أوجه الاتفاق في كتب الأشباه والنظائر، لا هنا مع التركيز على أوجه الاختلاف، يعني ما هو الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة، كما يعني جاء في تعريف الفروق الفقهية أنها معرفة ما يجتمع مع آخر في الحكم ويفترق معه في حكم آخر كالذمي والمسلم، يجتمعان في أحكام ويفترقان في أحكام، يعني مثلا الذمي هو الإنسان الكتابي الذي هو من أهل الكتاب، والمسلم يجتمعان في بعض الأحكام، هناك أحكام تنطبق على الذمي وتنطبق على المسلم، وهناك أحكام يفترقان فيها. فبيان يعني ما هي الأحكام التي يتفقان فيها وما هي الأحكام التي يفترقان فيها وهكذا. فهذه يعني يعني طرق التأليف في القواعد الفقهية وبيان يعني مناهج العلماء في التأليف، بخصوص كتب اللي هي تخريج الفروع على الأصول، منها كتاب الزنجاني تخريج الفروع على الأصول، وكتاب الإسنوي تخريج الفروع على الأصول. بالنسبة لكتب الفروق هناك كتاب الفروق لابن سريج الشافعي وكتاب الفروق للقرافي والمالكي وكتاب الفروق للكرابيسي الحنفي وكتاب الفروق لأبي محمد الجويني الشافعي وآخرون من العلماء كتبوا كتبا في الفروق. طيب، فوائد دراسة القواعد الفقهية، فوائد دراسة القواعد الفقهية لها فوائد، يعني منها أنها يعني عبارات موجزة يعني تصاغ لك فيها أحكام يعني كثيرة ومسائل عديدة، فيكون في ذلك يعني سهولة في حفظها من جهة يعني أنها عبارات يعني موجزة وسهلة، سهلة الحفظ، مع كونها يعني يندرج تحتها مسائل عديدة، يعني مثلا مثل عبارة إيه الأمور بمقاصدها، أو العادة محكمة، العادة بمعنى العرف، يعني محكمة يعني يحتكم إليها ويرجع إليها عند الاختلاف وكذا. فتجد أن هذه القواعد لا ضرر ولا ضرار، وبعبارة أخرى الضرر يزال، فتجد هذه القواعد يعني قواعد إيه عبر عنها في كلمات وجيزة، مما يسهل إيه حفظها مع كثرة يعني ما تشتمل عليه من المعاني. ومن فوائدها أنها وسيلة لاستحضار الأحكام الفقهية، وسيلة لاستحضار الأحكام الفقهية، تكون الأحكام يعني حاضرة في ذهنك دائما من خلال ارتباطها بهذه القواعد. ومن فوائدها أنها تساعد المفتين والقضاة، تساعد المفتين والقضاة يعني على ضبط فتاواهم وضبط أقضيتهم، حتى تكون منسجمة مع هذه القواعد يعني الشرعية، وتكون يعني متوائمة ولا يكون بين فتاواهم يعني تضارب أو تناقض. فكون المسائل المتعددة في الأبواب المختلفة كلها ترجع في النهاية إلى يعني قواعد محددة، يعني أنه لا ضرر ولا ضرار، وأن أنه يحتكم يعني إلى العادة عند الاختلاف، وأنه تعتبر النوايا وينظر إليها، وأن اليقين لا يزول بالشك وهكذا. فتجد يعني هذه القواعد تجعل الفقيه أو المفتي أو القاضي تنضبط مسائله ولا يكون بينها تنافر يعني واختلاف. وكذلك من فوائد القواعد الفقهية أنها تساعد يعني في مسائل النوازل، تساعد المجتهدين عند استنباط الأحكام في مسائل النوازل. وكما سيأتي أنه يعني لا يستنبط من القاعدة الفقهية مباشرة، ولكن يعني تساعدهم في ربط الحكم الذي يستنتجونه بالمسائل المشابهة، حتى لا يكون حكم هذه النازلة يعني مخالفا لأحكام المسائل المقررة سابقا. هنا تأتي مسألة يعني يطول فيها النقاش يعني بين العلماء، هي مسألة مدى حجية القواعد الفقهية، يعني هل القواعد الفقهية حجة يمكن أن يعتمد عليها الفقيه أو المفتي ويستنبط حكما بناء على القاعدة الفقهية؟ فالجواب على هذا أنه يعني بعض العلماء قال بهذا، لكنه يعني قول مرجوح، وأكثر العلماء لا يوافقون على هذا ويقولون القاعدة الفقهية صح لها فوائد يعني كما ذكرنا، ويستضيء بها الفقيه ويسترشد بها وكذا، لكن لا يعتمد عليها كأنها يعني دليل شرعي ويستعملها في استنباط الأحكام، فإنها ليست بحجة. طيب، فهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، لكن قالوا البديل يعني هنا هو أنه يعني على الفقيه أن يعتمد على دلائل هذه القواعد، الأدلة التي دلت على هذه القواعد، أنه ما من قاعدة فقهية إلا ولها أدلة تدل عليها. يعني قاعدة الأمور بمقاصدها مثلا، ما الدليل عليها؟ من ضمن الأدلة عليها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فأخذنا هذا الدليل واستدللنا به على أن الأمور بمقاصدها. فعندما نحتج يعني لا نحتج بالقاعدة، يعني لا يأتي الفقيه ويقول نظرا لأن الأمور بمقاصدها فالحكم الشرعي في هذه المسألة كذا، ولكن يقول يعني بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أو استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالحكم في هذه المسألة كذا، إن نوى كذا فهو كذا، وإن نوى كذا فهو كذا، فيبني حكمه على مستمد القاعدة، يعني الدليل الذي استمدت منه القاعدة، ولا يبني على القاعدة نفسها. وقالوا أيضا يعني مما يدل على هذا أن القواعد المفترض أنها يعني وضعت بعد استنباط المسائل الفقهية، فكيف تصبح يعني هي دليلا يستعان به على أو يستدل به على المسائل، مع أنها القواعد ما وضعت إلا بعد أن وضعت أو يعني استنبطت الأحكام الفقهية، ثم استخلصت هذه القواعد يعني ووجد أنها تربط بين المسائل، يعني فالقواعد ترتيبها يأتي متأخرا، فبالتالي يعني لا يمكن أن نتخذها حجة ونرجع إليه. كذلك أيضا من ضمن حججهم أن القواعد الفقهية أغلبية كما ذكرنا، وليست مضطردة دائما، فلها استثناءات كثيرة، وقد يعني يستدل بها فقيه ويستدل بها على مسألة، وتكون هذه المسألة من ضمن المستثنيات من هذه القاعدة، فإذا لا يعتمد على القواعد لأنها كثيرة الاستثناءات، وإنما هي قواعد يعني أغلبية يستضاء بها، فلا تكفي لكي يعتمد عليها في استنباط الأحكام. إذن يعني الخلاصة، يعني الخلاصة هنا أن الاستنباط يرجع فيه إلى الدليل الذي أخذنا منه القاعدة، فنرجع إليه ونعتمد عليه في استنباط الأحكام، ولا نعتمد على القاعدة نفسها يعني. طيب هذه يعني كانت المقدمة يعني في التعريف بالمؤلف والتعريف بالقواعد الفقهية والمصطلحات يعني المشابهة وتاريخ هذا العلم، ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذه المادة اليوم، ونأخذ إن شاء الله درسا في علوم القرآن بإذن الله. القواعد الفقهية ترد إلى الأدلة الشرعية، ليس إلى يعني الأصول الفقهية، ولكن إلى الأدلة الشرعية التي يعني يستدل بها أو تستمد منها القاعدة. يعني زي مثلا لا الأدلة بتكون يعني أدلة جزئية، والأصول بتكون يعني زي أصول كلية، يعني الأصل اللي هو زي مثلا القرآن مثلا، القرآن هذا أصل يعني من الأصول، لكن الأدلة يعني كل آية على حدة من آيات القرآن الكريم هي دليل جزئي. فهو طبعا القواعد الفقهية مثلا ممكن نستدل عليها نقول القرآن حجة عليها، بس أي آية بالضبط في القرآن، فهنا الدليل الجزئي هذا هو الآية المحددة التي تدل على هذه القاعدة، نستدل بها على الحكم الفقهي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.